القاهرة تقدم في حبها راق القصيد ولأجلها ضحى الشهيد مصر التي لا تنحني وتظل رمزا للصمود هي مجدنا هي حلمنا هي نبع أفراح الوجود في حب مصر عزت سعد الدين مستمعين الأعزاء أهلا بكم في حب مصر نلتقي اليوم في حب مصر مع الشاعر الدكتور عزت شندي موسى وقصيدته إلى المجد يا مصر إلى المجد يا مصر هيا صعدي وسيري حثيثا إلى السؤدد إذا قعد الكل عن نيل سبق فأنت الطموحة لن تقعدي ضربت مع النصر وعدا أكيدا وها قد صدقت مع الموعد أضأت ظلام القرون قديما وأشرقت في الدهر كالفرقدي وكنت الهداية وسط الضلال لمن شاء في القوم أن يهتدي وكنت الرشاد إذا الناس طاشوا وكنت الأمينة إن ترشدي وكنت المآل وكنت الظلال وقدوة من شاء أن يقتدي وكنت ولا زلت درع الضمان وحصن الأمان من المعتدي صمدت على عاديات الزمان وأعتى الممالك لم تصمدي ولم تخفض الرأس يوما لعاد يغير عليك ومن يعتدي أعيدي عراقة مجد الجدود وأحيي المفاخر بل جددي فأنت الأبية لم تركعي لغير الإله ولم تسجدي ونيلك يجري بسر الحياة وينساب ذوبا من العسجد رأى مولد الأرض في مهدها وآخى الحياة من المولد فأحيى القفار وآتى الثمار وأغرى الصوادي بالمورد وأهرامك الشم ملء الفضاء سمت للسماء بلا مصعد وشاطرك الدهر في عمره يقاسمك الخلد إن يخلدي شهدت الحضارة منذ القديم وغيرك لليوم لم يشهدي ووحدت رب العباد يقينا وغيرك لم يعن أو يعبدي ومن لم يرد منك ورد العلوم قضى العمر غرا ولم يزددي ولم يعرف الدهر من أمة وعت ما وعيت ولم يعهدي نبذت التعصب منذ الحقاب ولم تعرف البغض أو تحقدي بنوك جميعا لديك سواء كما تستوي الفلذ بالأكبد يحن بك القبط للمسلمين كما حن عيسى إلى أحمد ودام الفريقان في وحدة تضم الكنيسة للمسجد ثم غدا نلتقي. في حب مصر.